لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في سؤال القبر وعذابه ونعيمه، قال: نحن نذكر بعض ما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة. روى مسلم عن زيد بن ثابت قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلته ونحن معه، إذ حادت به، مالت به البغلة، كادت تسقطه من شدة الحيد، لا تريد أن تسير من هذا الطريق، فإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فإذا أقبر، يعني جمع قبر. فقال: من يعرف أصحاب هذه القبور؟ فقال رجل: أنا. قال: فمات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك، الشرك يعني، في الجاهلية. النسخ اللي مش مزبطة تزبط. فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. هذا يدل على أن البغلة حادت بسبب ما رأته مما هالها أو سمعته من عذاب القبر، ففزعت. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم شفقة على أمته أن يعلم متى مات هؤلاء، فلما تبين له أنهم ماتوا في الجاهلية وفي الشرك، كأن ذلك طمأنه على بعض أصحابه، ثم بين لهم لماذا يسأل. فقال: إن هذه الأمة ابتلى في قبورها. فدل ذلك على أن ليس الكفار فقط هم الذين يعذبون كما دل عليه القرآن، ولكن أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر عهده بالمدينة أن الأمة أيضا تبتلى في قبورها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لو سمعوا من عذاب القبر ما يسمعه عليه الصلاة والسلام، دل ذلك أنه كان يسمعه الله ذلك، وأنه يمكن أن يسمعه الناس، لكن المفسدة من ذلك أشد، أنهم سيؤمنوا بهذا الأمر إلا أنهم لن يتدافنوا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الإنسان لما يتخيل كده الحال بتاع الناس، لو ان كل حد خوفا على ميته فضل سايبه عنده في البيت، مش هيدفن، ليؤجل عنه ذلك الامر، ليؤخر عنه او لينجيه من ذلك الامر، لكان ذلك حالا فظيعا على الناس ومفسدة عظيمة عليهم، الارض ساترة لهم. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. فقالوا: نعوذ بالله من عذاب النار، نعوذ بالله من عذاب النار. قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة من فتنة الدجال، نعوذ بالله من فتنة الدجال. اللهم إنا نسألك العافية. وروى البخاري ومسلم عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم. دليل على أن الأموات يسمعون ما جاور قبورهم. والصحيح في ذلك أن نقول أن الأموات يسمعون ما دل الدليل على سماعه ولا نزيد على ذلك. الدليل على أنه يسمع قرع نعالهم، الدليل على أنه يسمع سلامهم ودعاءهم لأنه ورد بصيغة المخاطب. فنحن نقول في مسألة سماع الأموات أن الأموات يسمعون ما دل على الدليل عليه من سماعهم، ونقف فيما سوى ذلك. والأصل نفي سماع الأموات، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما أنت بمسمع من في القبور، تشبيه للكفار بأنهم كأصحاب القبور في عذاب السماء، لا يثبت الفرع حتى يثبت الأصل، لا يثبت أن الكفار لا يسمعون إلا إذا ثبت أن الأموات لا يسمعون. نقول استثني من ذلك ما دل عليه الدليل. قال: فأما المؤمن فيقول يعنيه فيقعداني فيقول فيقعداني فيقولني له: ما كنت تقول في هذا الرجل، لمحمد صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. قال: فيقولان: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا. وأما الكافر والمنافق فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، ما يقول أهل زمنه وأهل ملته الكفرية والعياذ بالله. فهو مقلد أعمى. فيقولان: لا دريت ولا تليت، لا علم بالدراية ولا علم بالاتباع عند الله عز وجل. فلا علم بالدراية بما عند الله عز وجل ولا اتباع للرسول أو لمن يرشده على ما جاء من عند الله عز وجل. فلا حجة عقلية ولا حجة نقلية، ضيع الحجج كلها بالتقليد الأعمى للباطل، نعوذ بالله. كنت أقول ما يقول الناس، نعوذ بالله. قال: ويضرب بمطارق من حديد ضربة، فيصيح صيحة فيسمعها من يليه غير الثقلين، غير الإنس والجن، يعني الكائنات الأخرى والجمادات تسمع عذاب القبر، لكن الله حجبه عن الإنس والجن إكمالا لحكمة المساءلة والمحاسبة. وليظل الإيمان بالغيب هو الذي يتميز به المؤمن من الكافر. روى البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في قبره فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي لفظ: نزلت في عذاب القبر. مع أن عذاب القبر إنما ظهر في أواخر عصر الصحابة، لكن على طريقة السلف يقولون عن الآية نزلت في كذا، أي هي تتضمن كذا، وليس أن ذلك وقت نزول الآية كان هو المقصود. نزلت في عذاب القبر كما ذكرنا، يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الآية تتضمن ذلك، لأن القبر هو أول منازل الآخرة. يقال له من ربك؟ فيقول الله ربي ومحمد النبي. فذلك قول الله يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. المقصود أن إنكار عذاب القبر وقع متأخرا، ونزلت الآية في من ينكر ذلك، والمشركون ينكرون أمر الآخرة بالكلية. الشاهد منها أن القول الثابت هو لا إله إلا الله، محمد رسول الله، ربي الله، محمد النبي، وديني الإسلام. هذا هو القول الثابت الذي هو أصله لا إله إلا الله. في الحياة الدنيا كان يقول، وفي الآخرة أوله، أول الآخرة منزل القبر، أول منازل الآخرة، ثم بعد ذلك ثبات في مواضع الآخرة إذا قام الناس لرب العالمين، نسأل الله العافية. قال وفي مسند الإمام أحمد وصحيح أبي حاتم بن حبان يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفقا عليهم حين يولون عنه، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه والصيام عن يمينه والزكاة عن شماله، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان عند رجليه. الظاهر أن هذه أعماله تصور في صورة أجساد، تكون في هيئة كهيئة الأجساد، فيؤتى من إزاي ما نعرفش، أنا مش لازم تكون كهيئتنا المعروفة. قال فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل. قال ثم يؤتى من عن يمينه من يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل. وكان الصيام والزكاة كانت الصلاة عند رأسه والصيام عن يمينه والزكاة عن شماله، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان عند رجليه. فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل، ثم يؤتى من يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل، ثم يؤتى من يساره فتقول الزكاة ما قبلي مدخل، ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان ما قبلي مدخل. فيقال له اجلس، فيجلس قد مثلت له الشمس وقد أخذت للغروب، فيقال له هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه وماذا تشهد به عليه؟ فيقول دعوني حتى أصلي، فيقولان إنك ستصلي. إنك ستصلي، أخبرنا عما نسألك عنه. أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه وما تشهد به عليه؟ فيقول محمد أو أبو محمد، أشهد أن لا إله أشهد أن، فيقول محمد أشهد أنه رسول الله جاء بالحق من عند الله. فيقال له على ذلك حييت، وعلى ذلك مت، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله. ثم يفتح له باب إلى الجنة، فيقال له هذا مقعدك وما أعد الله لك فيها، فيزداد غبطة وسرورا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا، وينور له فيه، ويعاد الجسد لما بدع منه، وتجعل نسبته في النسب الطيب، روحه وهي طير معلق في شجر الجنة. قال فذلك قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وذكر في الكافر ضد ذلك إلى أن قال ثم يضيق عليه قبره في قبره إلى أن تختلف فيه أضلاع. اختلاف الأضلاع بتبقى عاملة كده يمين وشمال، تختلف يبقى تضيق لغاية ما اليمين يبقى شمال والشمال يبقى يمين. أعوذ بالله. فتلك المعيشة الضنك التي قال الله تعالى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة يعمى. الحديث حديث حسن وصححه ابن حبان وله شواهد صحيحة. لا اللي بيقول له على ذلك هما الملكان المنكر ونكير الذي يؤنسه في قبر عمله. دي الأعمال ستكون بحيث تتكلم، تصور في صورة بحيث تتكلم يخلقها الله عز وجل يفعله المخلوقة فتدافع عنه وتظل معه في قبره. لذلك قال يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى الثالث، فيرجع أهله وماله ويبقى إيه؟ عمله. هذا الحديث يدل على خلق أفعال العباد، الطاعات ضمن ذلك فهي التي تدافع عن صاحبها. فيه دليل على ما تمناه الصالحون من الصلاة في القبور. كان ثابت البناني يقول اللهم إن أذنت لأحد أن يصلي في قبره فأذن لي، إنما يهتم من أجل أن لا ينقطع عمله في الصلاة. قد ثبت أن موسى عليه السلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي في قبره. فهل أهل الإيمان كذلك؟ هذه كرامة عظيمة أن يكون الإنسان متلذذا بالصلاة متنعما بها حتى يتمنى ويدعو أن يكون مصليا في القبر. فمثل هذا الرجل الذي كان يدعو الله أن يصلي في قبره، هذا الحديث يدل على أنه يفعل إن شاء الله، لأن الملائكة لا تكذب حين تقول له إنك ستصلي إنك ستفعل، وعدوه وذلك لشدة اهتمامه بالصلاة. وهذا يدل على أنه ليست صلاة تكليف ولكنها صلاة تناعم ومحبة لله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بفضله. وفي قوله ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا وينور له فيه، هذا فيه الفسح في القبر للروح الطيبة، وأن هذه الروح تكون متصلة بالبدن اتصالا خاصا وإن كانت مع النسب الطيب. قال وتجعل ويعاد الجسد لما بدأ منه أي من التراب، وتجعل نسبته في النسب الطيب. إذن مجتمع أرواح المؤمنين عند الله عز وجل حيث شاء، وهذا الحديث يدل على أنها طيور تعلق في شجر الجنة، على أنها طيور أرواح المؤمنين تشكل في صورة طير تأكل من شجر الجنة، تعلق من شجر الجنة يعني تأكل. فالكذابون الذين يدعون أن معهم أرواح مؤمنة تعينهم على الأشياء وتخبرهم بها، والبعض يقول لك دي روح الإيه المرحوم فلان موجودة، هو إذا كانت روحه روحا طيبة فهي عين مع النسب الطيب طائر يعلق في شجر الجنة، وإذا كانت روحا خبيثة فهي في سجين، اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى مسجونة محبوسة، فهي لا تنطلق هذا الانطلاق الذي يعني يكذبون فيه ويزعمون أنها تذهب لفلان وتأتي لفلان أو تأتي في صورة بومة أو هامة كما يزعمون. نعم هو الصوت عفريت جن، هو صوت أبوه يا إما حالته عنده حالة نفسية يا إما جن، ها يا إما هلوسة فعلا يا إما جن، ماشي كده، وارد إن الجن يفعل ذلك يقلل صوت أبيه أو صوت أمه، لكن الأرواح خلاص اتصالها بالدنيا إنها تتصل بالبدن أو ببقاياه باتصال لا ينافي الموت، الله أعلم بكيفيته، وهم سرعان ما يعني كما ذكرنا يعني يكونوا ده هو قبل إعادة الجسد روح الجسد للسؤال يكونوا أيضا مع أرواح المؤمنين في السماء، حديث صحيح في ذلك، وأرواح الكفار تكون في السجين. والحديث مجموعه يدل على ان لكل واحد من المكلفين من البشر له مقعدان، مقعد في الجنه ومقعد في النار، فاهل النار يتضخمون جدا حتى يكون ضرس احدهم مثل احد والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك، يعني اقصد ان هما يتضخمون فياخذون الاماكن التي كانت لأهل الجنة للمؤمنين، وأما أهل الجنة فيرثون مقاعد الكفار التي أعدت لهم لو كانوا أطاعوا الله، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، وكذا قوله أورثتموها بما كنتم تعملون. روح النبي صلى الله عليه وسلم ترد روحه صلى الله عليه وسلم إذا بلغه الملكان سلام أحد أمته عليه، لكن هذا الرد لا يعني أنه عاد إلى الحياة الدنيوية، ولكن اتصال من نوع معين في هذه اللحظات. قال وفي صحيح البخاري، وفي صحيح البخاري عن سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال من رأى منكم الليلة رؤيا، قال فإن رأى أحد رؤيا قصها فيقول ما شاء الله، يقول ما شاء الله أن يقول يعني. فسألنا يوما فقال هل رأى أحد منكم رؤيا، قلنا لا، قال لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي وأخرجاني إلى الأرض المقدسة، في رواية إلى أرض مقدسة إلى أرض مطهرة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كاللوب من حديد يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه، كاللوب خطاف يدخله في شدقه في خده من الداخل يشرشره به يقطعه به حتى يبلغ قفاه، يشرشر كل الوجه، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله، قلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع. في رواية في الرجل الذي يشرشر صدقه، في رواية فيها في الصحيح يشرشر صدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، يعني يدخل الخط الخطاف في منخره ويشرشر يقطع إلى أن يبلغ قفاه، ويدخل في عينه فيقطع ويشرشر حتى يصل إلى قفاه. نعوذ بالله، نسأل الله العافية. قال فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بصخرة أو فهر. فهر هو يعني صخرة فيشدخ بها رأسه، فإذا ضربه تدهدها الحجر تدحرج. فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى التئم رأسه، وعاد رأسه كما هو، فعاد إليه فضربه. قلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا إلى نقب مثل التنور، زي نقب في الأرض، يعني إيه خرم مثل التنور. التنور بيعمل كده إيه؟ مخروط الشكل بتاع زمان، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يوقد تحته نار، فإذا فيه رجال ونساء عراه فيأتيهم اللهب من تحتهم، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادوا يخرجون فإذا خمدت رجعوا. يعني عذاب معنوي يديهم أمل في أنهم يخرجوا وهم لا يخرجون، يظلوا في هذه النار. نعوذ بالله على تلك الحال. فقلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة. فأقبل الرجل الذي في النهر يسبح يعني، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، يضرب بطوبة تخش في بقه تدفعه دفعا إلى حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى فيه بحجر فرجع كما كان. فقلت له ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان، في أصلها يعني عند أصل ساقها عند جذعها شيخ وصبيان، وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، فصعد بي الشجرة وأدخلاني دارا لم أر قط أحسن منها، فيها شيوخ وشبان، ثم صعدا بي فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل. قلت طوفت ماني الليلة فأخبراني عما رأيت. قال نعم، الذي رأيته يشق صدقه كذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الأفاق فيصنع به إلى يوم القيامة. إذا كان هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أقصى شيء هي أكاذيب في الشعر مثلا هي التي تبلغ الأفاق، في زماننا تبلغ الأفاق في لحظة، تلاقي الخبر اللي بيتقال والكذبة اللي بتتقال والباطل اللي بيتقال ينتشر في الآفاق في نفس اللحظات، هذا من الخطر العظيم الذي يصنعه كثير ممن لا يهتم ولا يتحرى ما يخون. نسأل الله العافية. قال: والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار فيفعل به إلى يوم القيامة. الذي ينام عن الصلاة المكتوبة. الرجل الذي في الرواية الأخرى في الصحيح: رجل آتاه الله القرآن فرفضه ونام عن الصلاة المكتوبة. وهو الرواية الثانية توضح هو المشكلة العذاب على الفريضة. وأما الذي رأيته في النقب فهم الزنا، الزنا والزوان، يعني نزال ونساء وليه عراه. والذي رأيته في النهر يفعل به إلى يوم القيامة. والذي رأيته في النهر فآكل الربا. وأما الشيخ الذي في أصل الشجرة فإبراهيم. وأما الصبيان حوله فأولاد الناس. والذي يوقظ النار فمالك خازن النار. والدار الأولى دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء. وأنا جبريل وهذا ميكائيل. فارفع رأسك. فرفعت رأسي فإذا قصر مثل السحابة. قال: ذلك منزلك. قلت: دعاني أدخل منزلي. قال: إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملته أتيت منزلك. قال ابن القيم: هذا نص في عذاب البرزخ، فإن رؤيا الأنبياء وحي مطابق لما في نفس الأمر. هذا الحديث برواياتي دليل على أن أولاد المشركين في الجنة مع إبراهيم عليه السلام، لأن في رواية: وأولاد الناس. قالوا: رسول الله وأولاد المشركين. قال: وأولاد المشركين. قال: وروى الطحاوي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره 100 جلدة، فلم يزل يسأل الله ويدعوه حتى صارت واحدة، فامتلأ قبره عليه نارا، فلما ارتفع عنه أفاق. قال: على ما جلدتموني؟ قالوا: إنك صليت صلاة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره. يعني من كان قادرا على نصرة مظلوم أو ضيع الصلاة عن وقتها يجلد في قبره مرة واحدة، كان حقه 100 جلدة. صليت صلاة بغير طهور مررت على مظلوم فلم تنصره، فأمر أن يجلد 100 جلدة، والجلدة الواحدة تشعل القبر نارا. فكيف لو جلد أكثر من ذلك؟ هي الجلدة الواحدة امتلأ عليه القبر نارا، نعوذ بالله. فكيف لو وقعت 100؟ صحيح صححه الشيخ الألبين. فيه خطر عدم الطهارة للصلاة، وكذلك التحذير من دعوة المطعون. أو خذلان المظلوم مع القدرة على ذلك. وهذا الأمر مبناه على القدرة والمعرفة بأنه قد ظلم. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا من قبر فقال: متى هذا؟ قال: سمع صوتا من قبر فقال: متى هذا؟ فقالوا: مات في الجاهلية. فسر بذلك وقال: لولا أن تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. رواه النسائي ومسلم يرحمك الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمه ثم فرج عنه. رواه البخاري ومسلم والنسائي. سعد بن معاذ رضي الله عنه: هذا الذي اهتز له عرش الرحمن. تخيل العرش العظيم يهتز شوقا وفرحا بقدوم سعد ابن معاذ. فتحت له أبواب السماء وشهده 70,000. جنازة الروح في السماء شهدها 70,000 من الملائكة ومع ذلك ضمة القبر حتى على الصالحين. سيد الأنصار سعد بن معاذ ومع ذلك ضمة ثم فرج عنه. نسأل الله فرج عنا يا رب العالمين. نسأل الله العافية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.